إثبات المجيء لله، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إثبات الأتيان لله جل وعلا. المجيء والإتيان صفة. الذي أخبرنا بها هو الله جل وعلا يؤمن بها على نفسه. وكذلك بقية الآيات التي ذكرها رحمه الله رضي الله عنه ورضوا عنه، يحبه ويحبونه، كل هذه نثبتها ولا نحن. وكذلك في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، لا يقبل المؤمن قول من يقول ثلثي يتنفر والكرة عضوية، هذا لا يجوز، لأنه استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ يوقع الناس في الضلال ويصرف الله جل وعلا بما لا يليق. يقولون نرجع إلى التحريف، يقول ترويب تنزيل، تنزل رحمة الله، أتنزل إلى في ثلث الليل الآخر؟ ينزل ملائكة الله، ملائكة الله يقولون من يسألني فأعطيه، نؤمن بها. وما أشكل علينا ما لا يرجع فيه إلى العقل، قل آمنا به كل من عند ربنا. ثم ذكر الغاية التي ختم بها الكلام على الآيات والصفات من باب الإجمال، وهي غاية مهمة. قال في آخره رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما صح سنه وعبرت رواه. إذا هنا أمر مهم ينتبه له، الذي لا يعرف السند والصحيحة ولا يعرف عدالة الرجال لا يجوز له أن يتكلم في أمر الاعتقاد، وليست المسألة حرب بين كما يقول العلماء قديما، أصبحت الآن المسألة لا زمام ولا خطاب، كل يتكلم عن الله عز وجل وعن صفات الله عز وجل، ويتكلم عن في تفسير القرآن، ويتكلم في معنى السنة، ويتكلم في الحلال والحرام بناء على ماذا؟ على منهج التنوير، منهج الاعتزال. فهو الذي يقول لك لا داعي للقرآن ولا داعي للسنة، مصدر الحسن والقبح هو عقلك. لذلك أمر الاعتقاد هكذا ينبغي أن يصان، أن لا يتكلم فيه إلا أهل العلم ممن يعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، ممن يعرف الإجابة. قال: نؤمن به ولا نقره ولا نجحده ولا نتأول بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بصفات المبتدئين، ونعلم أن الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة بين قوسين: وكل ما كفي إلى الدين أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. كل هذه صيغة عموم يستخدمها أهل العلم عندما يريدون أن يحكموا قاعدة غالبا، وكل ما كفي إلى الدين أو خطر بالبال فإن الله تعالى إذا لا يجوز للمسلم أبدا عندما يقرأ في صفات الله جل وعلا

فإنك ترده إلى المعنى قصر فيه، فالكلام فيه إيمان، لكنك إذا أردت في كلام الإمام أحمد الصريح فإنه بين أن المفوضة أشر إلى المجسم، المفوضة أشر من المجسم، فالكلام يعني فيه إيمان، لكن إذا رددنا كلام الموفق وكلام الإمام أحمد إلى بقية كلام نعرف أنه ليس مراد المفوضة عنه. لماذا قال هذا؟ قد يقول لماذا؟ لأنه في زمن الإمام رحمه الله هناك من يقول بالكيفية بمعنى التجسيم والتشبيه، قد يستخدم بعض الإمام لإبطال معنى، وهذا طبعا ليس لكلام العلماء خصوصية، خصوصية القرآن والسنة له يعني فيه من البلاغة والبيان ما لا يمكن أن يصل إليه أحد. إلى قوله نصح الحديث يأجل على ربي من الشاب ليس هو يصلى، الحديث فيه غلط، لكن إذا كان الحديث فيه ضعف فالمعنى إثبات الصفة ثبت في القرآن، بل أجدت في القرآن، و يعني إذا ذكر أهل العلم بعض الأحاديث التي فيها ضعف فإنك في أمر الاعتقاد لا بد أن تكون إثبات مقدمة، وهي أنهم لا يعتمدون إثبات الصفة على الحديث إذا كان ضعيفا ولم يكن له أصل صحيح، فالقرآن في إثبات هذه الصفة، فعندما ينكر هذا الحديث الصفة الثابتة أصلا بنص القرآن. أنا ما أفهم التردد في قضية كثير من ذلك، خلق الله تعالى على الصوت، لأنني كنت لسه متوقع قاطع أنه سيأتي ما معنى هذا الحديث، تمام؟ وكلام هناك ثلاث مذاهب مشهورة عند أهل السنة والجماعة عند السلف، لكن لو كنت نمره كما جاء نؤمن به، تمام؟ هذا مذهب صحيح، تمام؟ شرع في جماعة من السلف الأمة، لكن الصحيح أن الضمير ها على الله ليس على هذا عن الله سبحانه، فإن الله خلق آدم على صورته، الهاء يعود على الرحمن جل وعلا، ليس على آدم، لأن بعض الناس قال آدم على صورته وإن آدم على صورته، على صورة آدم، ولكن هذا رواية خالدة لا تؤمن، والكلام فيه يحتاج إلى بيان في الوقت الآن، إذا تيسر وقت معنا هذا الدروس إن شاء الله تكلم. يكون شاب مستقيم وأخذ مريض، لكن ابتلى في معاصي السر كان مسلم. أسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعلي وأن يسترنا ظاهرا وباطنا. ونسأله بمنه وكرمه أن لا يجعلنا ممن استهان به ولا جاهر بمعصيه. اخي الكريم لا احد يخلو منك من معصيه، وكل انسان يستحي ويستدل ويقوم بالذنب فهذا يؤشر على هذا الحال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الحسن عند الامام احمد وغيره من سرته حسنه وساءته سيئته فهو مؤمن، لكن إذا ابتلي الإنسان بمعصية فإن عليه أن يدعو الله عز وجل معه، وأن يكثر من ذكر الله عز وجل،